يقول السائل: صيام ثلاثة الأيام لمن عجز عن الهدي، متى يكون الصيام؟ إذا عجز عن الهدي قال العلماء يصوم السابع والثامن والتاسع، فإن شق عليه صيام اليوم التاسع فليصم السادس والسابع والثامن ليكون يوم عرفة مفطر، والأفضل تأخير الصيام إلى هذه الأيام، وإن صامها قبل ذلك فلا بأس عليه، لكن الأفضل التأخير لعله يجد الهدي إن شاء الله.